الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع الآن في ذكر صفة الحج والعمرة، وكان الذي ذكره سابقا هو ما يتعلق بأحكام الدخول، دخول مكة من طواف وطواف قدوم وسعي وسعي حج للمفرد والقارن، وكذلك أيضا هو سعي العمرة. لكن يبقى أحكام الحج وأعمال الحج ابتدأها هنا، فقال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. إذا كان محلا بمكة وهو المتمتع أو أهل مكة فإنهم يسن لهم الإحرام بالحج في اليوم الثامن في يوم التروية، وإنما يسمى بيوم التروية لأنهم كانوا في السابق يروون منه قربهم، لأنهم في يوم عرفة ينشغلون عن ذلك فيتهيئون لعرفة. وهنا قال يسن، فلا يجب ذلك، فيجوز للإنسان أن يحرم في عرفة، إنما السنة أن يحرم في اليوم الثامن ضحا من مكة كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: والمبيت بمنى، أي أنه أيضا يسن أن يبيت ليلة عرفة بمنى إن تيسر له ذلك. وأما إن تعذر عليه ذلك، كما يحصل في مثل هذه الأزمان أن الإنسان قد يكون مرتبط بحملة لا يستطيع أن يتخلف عنهم، فينوي في السنة هذه أو غيرها، فينوي في السنة أنه لو قدر عليها أنه يفعلها، ويرجى له أن ينال ذلك. أما إن كان قادرا فلا شك أن السنة أن يبيت بمنى ثم يذهب بعد ذلك في الصباح إلى عرفة كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لما طلعت الشمس اتجه إلى عرفة حتى وصل إلى نمرة وأقام بها إلى أن زالت الشمس. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. كل عرفة موقف، والمذهب أن نمرة من عرفة، أما بطن عرنة فليس من عرفة، ليس من عرفة بلا خلاف، إنما الخلاف في نمرة، والمذهب أنه من عرفة. قال: وكلها، يعني كل عرفة موقف، ففي أي موضع وقف جاز له ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وانزعوا عن بطني عرنة، يعني لا تقفون فيه. قال: وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. مما يذكر هنا أن السنة أن يخطب الإمام خطبة قصيرة، كما قال سالم للحجاج بإقرار من ابن عمر: إن أردت السنة فأطل الصلاة واقصر الخطبة. فالسنة في خطبة عرفة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فالسنة أن تكون خطبة قصيرة لا طويلة، ثم بعد ذلك يصلون الظهر والعصر جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليتسع الوقت للدعاء. والمسجد الموجود الآن هذا الذي هو في نمرة، هذا بعضه في بطن عرنة وبعضه في عرفة، بعضه في بطن عرنة وبعضه في عرفة، فمؤخره الذي زيد بعد ذلك هذا في عرفة، لكن أوله خارج عرفة. على كل حال، هذا مما ينبه عليه الآن، وهذا معمول به، الناس ينبهون على مثل هذا. إنما المراد أن يكون وقوفه في عرفة وفي أي موضع وقف، وأما صعوده الجبل فليس فيه دليل على سنيته واستحبابه، بل فيه إشقاق على نفسه، ولم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ما يسمى بجبل الإلال أو ما تسميه العامة بجبل الرحمة، وهذه التسمية هي التي أوهمت فجعلت بعض الناس يظن أن الرحمة إنما تنال إذا صعد الجبل، وليس هذا بالصحيح. ففي أي موطن وقف فإنه ينال السنة. قال: وأكثر الدعاء، يعني أنه مما يستحب له في يوم عرفة أن يكثر من الدعاء، فإنه خير يوم طلعت عليه الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. في الحديث الآخر: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإنه ينبغي أن يكثر من الدعاء، ومن الدعاء الثناء على الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما قيل لسفيان كيف قال خير الدعاء ثم ذكر هذا الثناء، فقال: أما سمعت قول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن هشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فمن الدعاء الثناء على الله عز وجل والذكر والتهليل لله سبحانه وتعالى، وتحري هذه الأدعية التي وردت، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك أيضا التلبية وأيضا التكبير. غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء. فهو موطن تكبير وموطن دعاء وموطن تهليل وموطن تلبية. قال: ووقت الوقوف من فجر عرفة. مما تفرد به الحنابلة عن غيرهم من المذاهب أنهم يقولون وقت الوقوف في عرفة من الفجر، من الفجر، خلافا لمن قال أنها من زوال الشمس. وبناء على هذا عند الحنابلة لو أنه وقف الصباح صح وقوفه، وأما الجمهور فلا يرون ذلك بل يقولون من الزوال. إذن وقت الوقوف من فجر عرفة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عروة بن مضرس: وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد صح حجه وقضى تفثه. فكله يعتبر وقت، وما قبل الزوال يعتبر من يوم عرفة. لكنهم أيضا يشترطون كما سيأتي، يجعلون من الواجبات أن يجمع بين الليل والنهار، فيجب أن يبقى إلى غروب الشمس. وبناء عليه لو أنه خرج، لو أنه بقي في الصباح ثم خرج، فعند المذهب يصح لكنه ترك الواجب، وعند الجمهور لا يصح، لا يعتبر وقف. لو أنه وقف في العصر في النهار وأدرك شيئا من الليل، يعني غربت الشمس ثم مشى، فإنه قد أتى بالواجب، فإنه قد أتى بالواجب. إذن لابد أن يجمع بين الليل والنهار. طيب لو أنه أتى في الليل فقط فإن وقوفه مجزئ صحيح وليس عليه شيء، فإنما نشترط الجمع بين الليل والنهار إذا أتى في النهار، أما إذا أتى في الليل فلا. وذلك لأحاديث، ومنها حديث عروة بن مضرس: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. يأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله. قال إلى فجر النحر، يستمر الوقوف في عرفة إلى فجر النحر، فهو يوم كامل. وبناء عليه لو أنه وقف في هذا اليوم ولو لحظة في أي موطن منه من فجره إلى فجره فإنه يكون قد وقف. طيب ماذا عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقف إلا بعد الزوال؟ الحنابلة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأفضل، لكنه ليس معناه أن هذا هو الواجب، كذا قالوا رحمهم الله. طيب بناء على هذا لو أنك أتيت إلى عرفة قبل طلوع الفجر بدقيقة، وصلت عرفة، وقوفك صحيح، حجك صحيح، طيب يبقى مشكلة، وهي أنك لن تدرك المبيت بمزدلفة. ومن هذا أخذ العلماء مسألة، وهي يأتي إشارة إليها إن شاء الله بعد قليل، وهي أن المبيت ليس بركن وإنما واجب، نشير إليها إن شاء الله. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، بعدما تغرب الشمس فإنه يدفع إلى مزدلفة كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لما غربت الشمس كما قال جابر فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ثم ذهب إلى عرفة، ثم ذهب إلى منى. هذه هي السنة، أنه يبادر بعدما تغرب الشمس يذهب إلى منى، يذهب إلى مزدلفة. قال: بسكينة، يعني أنه يكون في ذهابه بسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: أيها الناس، السكينة السكينة. والتأكيد على السكينة من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع له سبب، لأن الناس يريدون أن يبادروا إلى مزدلفة ليصلوا ويرتاحوا قبل أعمال يوم النحر، وأيضا ليجدوا مكانا مناسبا قريبا، فقد ينبني على ذلك الإسراع والإشقاق على البعض أو على البهائم. فقال عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة، الرفق الرفق، التؤدة التؤدة، وهذا الذي ينبغي على الإنسان. قال: ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا. السنة أنه أول ما يصل إلى مزدلفة يجمع فيها بين العشاءين، وينبني على ذلك أنه لا يصلي في عرفة إذا كان إذا قدر على ذلك، إذا قدر على ذلك، وإنما السنة أن يصلي في مزدلفة. أحيانا بعض الناس، وهذا يقع لبعض الحملات، يقولون: نحن إذا ذهبنا إلى هناك لا نجد مكان أو لا نجد دورات مياه، نحن هنا في مخيمنا. لهم ذلك، لهم أن يصلوا في عرفة، لكن السنة الصلاة في مزدلفة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل وبال وأراد أن يركب قال له أسامة: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فلم يصلي إلا في مزدلفة. الأمر الثاني أن الصلاة هذه تكون للمغرب والعشاء بأذان وإقامتين. الأمر الثالث أنها تكون تأخيرا إلا إن وصل في وقت المغرب فتكون تقديما. فلو أنه كما يحصل الآن وصل مبكرا، فالعمل على أنه يصلي أول ما يصل، فالمراد أن يكون أول أعماله حين وصوله الصلاة. وهذا مما ذكروه في باب الصلاة في كتاب الصلاة، لما قالوا أن جمع التأخير في عرفة في مزدلفة إلا إذا، قالوا إلا إذا وصل إليها مبكرا فيكون جمع تقديم. الأمر الآخر الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى مباشرة، ولما صلى المغرب حل رحله ثم صلى العشاء، فهو جمع بينهما ولم يفصل بينهما إلا بمقدار حل الرحل. قال: ويبيت بها. البيتوتة البقاء، ولا يلزم منه النوم، فلو بقي فيها فإنه يعتبر قد بات. وهنا يقال أمران: الأمر الأول أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن لما ذكرنا قبل قليل، من أن أولا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاتنا هذه، قالها لعروة بن مضرس الذي سأله في صلاة فجر يوم النحر ليلة مزدلفة، قال: يا رسول الله، إني أكللت راحلتي وأتعبت مطيتي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال له: من أدرك صلاتنا هذه، يعني مبات بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. طيب، ألا يمكن أن يقال أن هذا يدل على أنه ركن؟ قالوا يصرفه عن الركنية إلى الوجوب أنه قال له وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهار، فلو أنه وقف في آخر الوقت بعرفة سيفوته حتما المبيت بمزدلفة، وحينها صح حجه، فدل على أن المبيت واجب وليس بركن. هذا أمر. الأمر الثاني، المبيت يكون ببقاء معظم الليل، ومعظم الليل يكون بأن يتجاوز المنتصف. إذا انتصف الليل للإنسان أن ينفر إلى عرفة، وهذا المذهب، فيقولون بانتصاف الليل. مثلا يؤذن المغرب 6 والفجر 6 مثلا، فانتصاف الليل سيكون الساعة 12، وهذا حتما قبل غياب القمر الذي يراه ابن تيمية، يقول أن النفرة تكون بعد غياب القمر. يا بني انظر هل غاب القمر، في الحديث في صحيح مسلم حديث أسماء بنت أبي بكر. المذهب يقولون بانتصاف الليل، إذا انتصف الليل تعتبر أنت الآن بقيت أغلب الليل، أغلب الليل، فلك أن تنفر. الأمر الآخر، لو أن الإنسان ما جاء إلى عرفة إلى مزدلفة، طبعا نقول أن البقاء إلى المنتصف منتصف الليل يكون في حق من جاء قبل، أما لو أنه ما جاء إلا بعد الانتصاف فله أن يكتفي بمروره ويذهب مباشرة إلى منى. يعني مثلا إنسان تأخر خروجه من عرفة لزحام أو لعوارض الطريق أو للتفويج أو لغير ذلك، وما مشوا إلا الساعة مثلا 11 ليلا مثلا، وصلوا إلى مزدلفة، الآن يعتبر بدأ وقت الخروج إلى منى، فله أن يخرج مباشرة إلى منى، لأنه بهذا يعتبر قد مضى أغلب الليل، نصف الليل فأكثر من وقت المبيت، فله أن يذهب. هذا نقوله بخلاف ما سيقال في مبيت المبيت بمنى. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه، مما يسن البقاء إلى طلوع الفجر، ويجوز الخروج قبل ذلك للضعفة، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة بليل، ويكون تقديمهم كما قلنا على المذهب من نصف الليل بعد انتصاف الليل، ويجوز للقادر لكنه ليس الأفضل، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي للأقوياء الخروج من مزدلفة قبل طلوع الفجر، لكن لو أنهم خرجوا جاز. وفي حكم الضعفة من كان معهم، في حكم الضعفة من كان معهم ممن يعني يخدمونهم أو ممن يكونون معهم. قال: فإذا صلى الصبح، نعم، مما يستحب أنه إذا طلع الفجر يصلي الفجر ويبادر بأدائها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، ويقصد قبل ميقاتها المعتاد. فالسنة أن يبادر صلاة الفجر في أول الوقت ليتسع الوقت للذكر في المشعر الحرام، ثم يخرج قبل طلوع الشمس. قال: أتى المشعر الحرام، وهو جبل كان موجودا وهو الآن غير موجود، وبعضهم يقول أنه في مكان المسجد الآن، مسجد المشعر الحرام. وفي أي موطن دعا في مزدلفة تحقق السنة. قال: فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبره وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نقول ذكر المصنف رحمه الله أنها تقرأ، ولعل هذا لمناسبة الحال، وإلا فلا أذكر أنها ذكرت في حديث جابر. الذي أعرف أنها ليست في حديث جابر قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إنما قالها الفقهاء من باب مناسبة الحال، وليتذكر الإنسان هذا الأمر الذي فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإنما الموطن موطن ذكر ودعاء. قال: ويدعو حتى يسفر، يظل في الدعاء حتى تسفر، ثم ينفر من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه لما كان عثمان في الحج وأسفرت، قال ما معنى كلامي؟ قال: لو أراد السنة خرج الآن. قال: فلا أدري أكلامه أسرع أم خروج عثمان رضي الله تعالى عنه. كانوا يتحرون السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام، خلافا لما كان فعله أهل الجاهلية الذين ينتظرون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني إذا طلعت الشمس من وراء جبل ثبير خرجوا. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج قبل طلوع الشمس